إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هدى ونور وموعظة وشفاء لما في الصدور، أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، وهدى الله سبحانه وتعالى به الناس من الضلالة، فعلم الله سبحانه وتعالى الإنسان، علمه ما لم يعلم، علم الله سبحانه وتعالى الإنسان أنه إنسان، وأن الله سبحانه وتعالى هو الله الإله الأوحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزل القرآن يوضح الحقائق ويعيد البوصلة إلى الناس، يهدي الناس بعد تيه وضلال وظلام، يعرف الناس الحق من الباطل والخير من الشر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الإيذاء والتعذيب في مكة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا جديدا فيه يهود وفيه نصارى وفيه عباد أصنام وفيه مجموعة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جولة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هناك آفة تكاد تهلك هذا المجتمع. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد الناس يطففون المكيال والميزان، وهذه الآفة أهلكت أمم سابقة، أمم هلكت، أمم معذبت، أمم استبدلت، أمم نالت من العذاب يوم القيامة عذاب شديد بسبب التطفيف. الشيء الطفيف الحاجة الحقيرة، حاجة طفيفة، حاجة ملهاش قيمة. الناس تسعى على الأكل، تسعى في أن تتكسب، وكلما أراد الإنسان أن يتكسب جاءته نفسه بأن يتكسب بصورة فيها مكسب أكبر بمجهود أقل، فلجأ الإنسان إلى التطفيف، ممارسة تحدث في السوق. واحد عنده ميزان لما بيجي يشتري غير لما بيجي يبيع، ميزان الشراء غير ميزان البيع. لما بيجي يشتري بيحب ان ياخد حقه كامل، لما يجي يبيع يحب ياخد هو المكسب كله، حتى لو كان فيه انقاص لحق الاخر. لما يجي يبيع الكيلو يبيعه أقل شوية، حاجة طفيفة، ميزان يرجح لصالحه هو. عارفين لما جزار بيبيع لحمة فيحط ورقة، حاجة حقيرة، حاجة بسيطة. لما واحد بيبيع ذهب ويحط لك المروحة على ميزان الذهب، لما واحد بيبيع في سوق ويبيع الحاجة يقول لك أصل هي بتتباع بثباتها، حاجة طفيفة. عندما يشتري استوفي، وعندما يبيع يطفف. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم فيه الجميع، يقومون لله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، والحساب آنذاك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة لا يظلمون فتيلة، لا يظلمون قطمير. آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تعالج مسألة بتحدث في السوق، إن واحد لما بيجي يبيع بيستوفي حقه، ما عندوش معيار، ما عندوش ميزان. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أوفوا الكيل إذا كلتم، إذا وزنتم فأرجحوا. وليس التصفيف بالمكيال والميزان في البيع والشراء المعاوضة فقط، إنما أحيانا في عقود المنافع في الأجرة، ما يجي واحد يأجره صنايعي يشغله يستوفي حقه كامل، لما يجي يحاسبه يقول له: عم انت عملت ايه؟ فهم خصمه حقه. هذا اصبح منتشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجو السلطان. يعني الناس اللي هتطفل في المكيال والميزان لابد يعاقبوا عقاب عام وعقاب خاص. العقاب العام اللي ينزل عليهم الفقر، بس هو لما بيطفف بيكسب مكسب فيه خسارة، خسر البركة وخسر معية الله، خسر نصرة الله، خسر ثواب الله. نزل قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني لما هو يروح يدفع الفلوس وياخذ البضاعة يستوفي، وعارف كل المداخل والمخاجل وبيسدها، وإذا كالوهم أو وزنوهم، لما هو بقى هو اللي هيبيع يقول لك: ما بتيجي تشتري سيارة دايما دايما الأسعار عالية، ولما تيجي تبيع سيارة يقول لك: دايما ده السوق نايم، هو ما بينامش ولا بيعلى إلا معاك. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وضع الشر معيار العدل والميزان، ان يكون عندك ميزان. في ناس ما عندهاش ميزان اصلا في البيع والشراء ولا في المعاملات، لا في المنافع ولا في المعاوضات. يعني مش بياخد منفعه ويدفع فلوس، دي اسمها ايجاره، او بياخد حاجه ويعطيك حاجه، بياخد بضاعه ويديك فلوس معاوضه، بيع وشراء، ده هو بيبيع بهواه، بيبص لك كده يوزنك انت. الراجل ده لا لا شكله غني، لابس هدوم نظيفه، ده ينفع عليه السعر، وده لا لا ده شكله غلبان ننزل عليه السعر. ليس هناك ميزان عنده اصلا، لكن الشرع لم يكتفي بميزان حقيقي توزن فيه الاشياء، انما ايضا وضع ميزان اخلاقي، انك انت تبيع زي ما بتحب انك انت تشتري، ميزان اخلاقي لك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت بتحب لنفسك ايه؟ انك انت لما تيجي تبيع وتشتري انك انت تضع نفسك في محل هذا الرجل، لكن لما تكون انت اللي بتشتري نصح نصاحة، كمية نصاحة وكمية استيفاء حقوق غير عادية، ولما يجي يبيع تجده في غاية الغش، التطفيف منتهاه الغش، والغش منهي عنه. يعني هو مش بيبيع لك بضاعة مثلا مصنوعة تحت بين السلم ومكتوب عليها صنع في ألمانيا، لا لا ده غش صريح. مش بيطبع ورقة يبيع الحاجة اللي مفروض انها جاية من مكان فلاني على انها جاية من مكان تاني خالص، لا لا لا ده اسمه غش. هو يبيع لك نفس الحاجة اللي مطالب ان هو يبيعها بميزان، بيبيعها ويطفف فيها حاجة بسيطة حقيرة، يقول لك مكسب من هنا حاجة ومن هنا حاجة نغتني بسرعة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، هلكت أمة من الأمم بهذا. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم إني أراكم بخير. سيدنا شعيب يذهب إلى مدين يكلمهم عن الله سبحانه وتعالى، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فنهاهم شعيب عن نقص المكيال والميزان. ماشي في السوق واحد يقول وإيه علاقة الدين بالسوق؟ الدين في الجامع، الدين في الصلاة، الدين علاقة خاصة بين الله وبين العبد. هذا تصور عن الدين ربما يتصوره نصارى، أما الإسلام فإنه يختلط بحياتك ودمك، بكل معاملاتك، يضبط كل معاملاتك في كل المناحي وفي كل المراحل. هناك من يطفف المكيال والميزان في المعاملة، وقد وسع كثير من أهل العلم معنى التطفيف، يقول لك يطفف في معاملتي مع زوجته، لما يجي مع زوجته حافظ كل احاديث حقوق الزوج، لما يبقى لها حقوق ينسى كل احاديث حقوق الزوجه، مع ان الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مع جاره حافظ كل الاحاديث اللي بتتكلم في حق الجار، لما يكون الحق له هو، لما يكون الحق عليه كل ده بيتنسى. يقول لك يا عم عادي بقى الظروف، الناس كلها معذوره. طب ما الناس كلها معذوره ما تعذره، ولا هو الناس كلها معذوره لما يكون انت عليك الحق فقط؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخذ حقه كامل مكمل يستوفيه كاملا، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما يجي هو اللي يبيع ينقصوا حاجة بسيطة، حاجة طفيفة، حاجة لا قيمة لها. في عقود المنافع راح لدكتور، جاب مهندس يعمل له حاجة، جايب صنايعي يصلح له حاجة، لما يجي يستوفي ياخد حقه كامل، لما يجي يدفع لازم يبخسه حقه. ليه؟ هذا هلكت فيه أمم، هذا ينزل فيه عقاب عام وعقاب خاص. قال شعيب: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني ألاكم بخير. قال لهم: أنتوا أغنياء، وأنتوا بتعملوا كده ليه؟ أنتوا عندكم فلوس، هتفرق معاك دي في إيه؟ بتطفف ليه؟ وبتبخس الناس حقها ليه؟ اديله حقه كامل مكمل، اديله حقه وزده، وفه حقه. ولو انت كريم اكرمه فوق حقه، ولو انت راجل محسن احسن اليه، لكن بتبخسه حقه ليه؟ وبتمنعه ما يستحق ليه؟ هو مش اداك حقك؟ اديله حقه. احيانا تجد واحد من ساعة اعتبارات التطفيف اشتغل في شغلانة معينة، فلما يكون في فلوس تلاقيه اول واحد بيجي على الحقوق ياخد حقه تام. طيب في بقى خدمة بتتقدم، المفروض ان حضرتك بتعمل خدمة معينة مقابل هذا المال، تجده يعني بيتفضل عليك، بيتفضل عليك غاية التفضل بان هو يعطيك جزء من الخدمة ويأخرك ويقول لك هو ده حقك، وانت مش تعرف تتكلم لان انت ما زلت تحتاج الى هذه الخدمة. ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. المعيار الاخلاقي الذي تكلم فيه الشرع، معيار انك انت ضع نفسك مكان هذا الرجل، ان بداية يكون لك ميزان، ان الموضوع مش بالهوى، الموضوع بيتوزن، ثم بعد ذلك يكون لك معيار أخلاقي. هذا المعيار الأخلاقي أن تكون أن تتعامل بما تحب أن تعامل، مش تتعامل لتأخذ وفقط، لأن هذا ستحاسب عليه بين يدي الله. ربما تأخذ خدمة، ربما تأخذ مال، ربما تأخذ ما تريد في الدنيا، لكنك ستفاجأ أن العقوبة قادمة، وإن الجوع قادم، وأن هناك من يتسلط عليك يصدمك بهذا الفعل. قال: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالفقر وشدة المؤونة، شدة المعيشة، وجو السلطان، أي يصدمهم حاكمهم. لماذا؟ هناك عقوبات وراء عقوبات. قال: لا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني لا ينفك عنه أحد، يعني عذاب ما حدش هيعرف يفر منه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. واحد عنده بضاعة، ليه تبخسوا حقه؟ ليه تقوله مش مستاهلة؟ ليه تقول له لا دي حاجة ملهاش لازمة؟ هو واقف يبيع البضاعة، عايز يشتري يشتري، انت بتبخسه حقه عشان ينزل لك في الساعة. انت حر، لك ان تساوم، يعني بكذا، طب ممكن تكون بكذا، لا مش هتنفع بكذا، عادي بتساوم بتفاصل، وما تبقاش لزج شديد. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. اذا اقتضى يعني حصل نزاع واحنا رايحين نحكم نتحاكم الى قاضي. تخيلوا اثنين رايحين محكمة يتحاكموا الى قاضي، رايحين العالم يحكم بينهم بالشرع، يقضي بينهم بالحق. هم رايحين في سماحة، يعني مش رايحين اعداء، مش رايحين كل واحد عايز ينتقم الاخر ويبخس بيه الارض، لا لا لا. رجل سمح، واحد وزوجته حصل بينهم نزاع يستحيل معه ان تستمر الحياة، محتاجين حد يحكم بينهم، رايحين عندهم سماحة، عندهم يعذر بعضهم بعضهم رحمة ببعضهم البعض، مش رايحين كل واحد يغبطه ان ينتقم من الاخر حتى يقتله او يضر به. قال: واوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. قال: هذا فساد في الارض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في المدينه، لما راح المدينه، المدينه كان بيسيطر عليها اليهود، وسوق اليهود سوق مليء بالتطفيف المكيال والميزان. فنزلت الآيات بتقول المسلمين اوعوا تعملوا ده، بس هم أغنية، بس هم عندهم كده فلوس. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تطفيف المكيال والميزان. الحلال واسع في البيع والشراء، المكاسب الحلال واسعة، لكن راقب ألفاظك وراقب أعمالك وراقب إرادتك وراقب الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك محاسب، محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم، الباقي الحلال أحسن، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول التأويل على معاني، لما يقول آل الأمر إلى شيء يعني عاقبته إلى هذا. قال: ذلك تأويل رؤياي من قبل، يعني تحقيق فعل هذا حقيقة. وده معنى من معاني التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، إن الأشياء بتحقق في المستقبل، أن الحقائق تحدث في المستقبل، أن أهل الجنة يدخلون الجنة في المستقبل وينعمون نعيم حقيقي في المستقبل، وهذا حقيقة لا يعلمه إلا الله على الحقيقة، لكن الإنسان بيعلم منه معلومات يستطيع أن يخبر بها. وهناك تأويل معناه التفسير، تأويل كتاب الله يعني تفسير كتاب الله، وهناك تأويل يعني صرف المعنى من ظاهره إلى معنى آخر لقرينة. يعني يقولوا دخل الحمار أو دخل الأسد، ممكن واحد يقول الحمار ده حيوان معروف الحمار أو معروف الأسد، وممكن هو يقصد أن هناك طالب شجاع وهو سماه أسد في شجاعته. فهنا هذا اللفظ يصرف إلى معنى آخر، إلى أنه الطالب الشجاع أو الرجل الشجاع. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أن عاقبة الخير وإيفاء الكيل والميزان أفضل لك في الدنيا والآخرة. بقية الله خير لكم، يقول أهل التفسير أن التطفيف في المكيال والميزان وإنقاص الناس حقها وبخس الناس أشياءها، هذا شر في الدنيا والآخرة، هذا وإن كان في الحقيقة يجلب بعض المنافع الدنيوية المالية، لكنه يجلب اللعنات والعقوبات. بقية الله خير لكم، وهذا زائل. أما ما عند الله فهو باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلما يذكر بقية الله، أي أن هذا الذي تفعلونه من أمر الله سيبقى لكم في الدنيا والآخرة، سيبقى لك ولأبنائك هذه البقية القليلة. أحد يقول طب ما أنا كده هخسر، طب ما أنا كده اللي حواليا كلهم هيكسبوا وأنا الوحيد اللي هبقى بتعامل كده، هبقى أنا الوحيد اللي عندي أمانة وكلهم بيغشوا ليه؟ ما المساواة في الظلم عدل. طب ما أنا كمان لما بروح أشتري هم كمان بيطففوا عليا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويجيب لك كمية نصوص ليشرع لنفسه أن يفعل ما يشاء. فنزلت الآيات بقية الله خير لكم، أن الباقي الحلال حتى وإن كان فيه خسارة دنيوية فهو خير. أحيانا تضع في موقف، تحط في موقف لو اخترت فيه الشرع ممكن تخسر حاجة دنيوية، فتلاقي عندك إيه؟ لا لا لا، الشرع عمل لي إيه؟ أنا عايز الشرع اللي يكسبني. تقول له لا لا لا، هو الشرع هيكسبك أو يخسرك دي مسألة دنيوية، ويقينا الشرع هيكسبك ويقينا الشرع فيه منفعة، إن لم تكن الآن فهي موجودة في الدنيا عاجلة غير آجلة، لكن مش لازم تشوفها في نفس اللحظة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فمن آمن بالله علم أن الله عنده خزائن السماوات والأرض. من آمن بالله علم أن رزاقه الله. من آمن بالله علم أن الله هو الذي يخلق الأرزاق، وأن الله هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الله هو الذي يوزع الأرزاق، وأن الله هو الذي يوصل الأرزاق، وأن الله هو الذي يبارك في الأرزاق، وأن الله هو الذي يحمي الأرزاق، وعلم أن الله هو الذي يحاسب على هذه الأرزاق. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذا لا يفهمه إلا أهل الإيمان. طيب لو واحد ليس من المؤمنين هتبقى بقية الله شر له؟ هو مش هيفهم، مش هيفهم أمر ربنا سبحانه وتعالى في العفة، ولا أمر ربنا سبحانه وتعالى في إيفاء المكيال والميزان، مش هيفهم أمر ربنا سبحانه وتعالى في الغض، غض البصر، مش هيفهم أمر ربنا سبحانه وتعالى في أنه يتحاكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا لا، أنا مش هروح لواحد يحكم علي، أنا أروح لواحد يجيب لي أكتر حق ممكن أحصله، بل يجيب لي أكتر من حقي، وهو يعلم أنه ظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما احتكم إليه رجلان قال من حكمت له بشيء وهو يعلم أنه ليس فيه حق فإنما أقتطع له قطعة من النار. اتنين اتحكموا، اتنين تحاكموا إلى القاضي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دايما القاضي بيحكم، قاضي ما يعرفش الناس، فبيحكم بالقرائن بالبينات، البينة على من ادعى. فبيجي واحد يستطيع أن يبين حجته أكثر من الآخر فيميل الكفة مع أنه هو ظالم، فيحكم القاضي بمن كان عنده بينات، وتضيع القضية في ميزان الدنيا لكنها أبدا لا تضيع عند الله. قال من حكمت له بشيء وهو يعلم أنه ليس له فيه حق فإنما أقتطع له قطعة من النار. اوعى يقول ده النبي حكم لي، هو في احسن من كده؟ صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انت عارف ان انت ملكش حق ما تخدوش، هناك ميزان اسمه ميزان التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا الميزان ميزان شخصي نفسي في داخل كل بني ادم، كل انسان بداخله هذا الميزان. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ. أختم أنه علينا أن نراعي الله سبحانه وتعالى في معاملاتنا، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونور، كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تضيء الطريق، كل أحاديث كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك شيء، فأقبل على تعلم آيات الله سبحانه وتعالى وعلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد أن تعمل، ولا تقل لما الناس تعمل أنا أعمل، لأن هذا الاختبار يوضع فيه الجميع، وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد قال وأنا أعمل إيه لما يبقى الناس تتغير يبقى أنا أتغير، هذا اختبار الإيمان، هذا الذي وضع فيه الصديق فأصبح الصديق، هذا الذي وضع فيه أبو جهل فأصبح أبو جهل. ربما لا تأتي أمامك فرصة طويلة لتبدأ، ربما عندما يتغير الناس تكون أنت في الأموات. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن الاتباع، هناك أشياء ربما نغفل عنها كثيرا لكنها يقينا ما دام الله سبحانه وتعالى تكلم فيها فهي من العظائم، فالله عظيم لا يتكلم إلا بعظيم، وما دام الله سبحانه وتعالى أمر شيء فاعلم أن في هذا الأمر منفعة وفيه خير، وإني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.